الله ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسقى من بدل. إذن تقدم أمس تكلموا على القياس وقلنا القياس في اللغة في واصطلاحا عند الحامل، وقلنا لفظة عند الحامل يدخل بها القياس الفاسد. القياس الفاسد، وإن أردنا تعريف القياس الصحيح فقط لا نقول عند الحامل. نعم، يظهر من هذا التعريف أن أركانه أربعة. أربعة، إذا تعارض خبر الأحد مع القياس الذي يقدم عند مالك قولا روايتان، أن خبر الأحد يقدم وروي عنه أيضا القياس يقدم على خبر الأحد. ثم ذكرنا أن القياس يجري في أشياء باتفاق وفي أشياء مختلف فيها. الأشياء الذي اختلف فيها استعب العزيز، ما هي الأشياء الذي اختلف في جريان القياس فيها؟ كم هي عددها؟ ثلاثة. لا الذي اختلف عموما بالإجمال سبعة. إذن هذه السبعة أشياء اختلف في جريان القياس فيها، ما عدا هذه السبعة؟ ما عداها السبعة اتفاقا ولا بخلاف؟ لا اتفاقا، هذا هو الفرق. إذن سبعة مسائل، سبع مسائل لا يجري فيها القياس اختلف في جريان القياس فيها، وما عدا هذه السبعة يجري فيه القياس اتفاقا. ما هي هذه الأشياء السبعة؟ سي الوافيات فقط كنت ذكرها قول سي ميونس. السبع الكفارة والتقدير والحدود والأسباب والشروط والموانع والرخص. إذن هذه الأشياء السبعة اختلف في جريان القياس فيها، ما عداها يقاس عليه باتفاق. هذه الأشياء السبعة التي اختلف في جريان القياس فيها، ما هو الراجح فيها؟ الحدود والكفارات والتقادير. هي التي يجري فيها القياس على المشروع، وباقيها لا يجري فيها القياس على المشروع. على المشروع، واضح الكلام. إذن هذه الأشياء السبعة فيها تفصيل، فالحدود والكفارة والتقدير يجري فيها القياس على الراجح، والأربعة الأخرى لا يجري فيها القياس على الراجح. واضح الكلام. ثم قال هنا وعامل مدينة الرسول أسقى من بدل. التاسع من الأدلة التي كان يستدل بها الإمام مالك رحمه الله، وهي من الأصول والأدلة التي اختص بها الإمام مالك رحمه الله، وهي حجة على التحقيق، لأن غنذكر إن شاء الله مراتب عمل أهل المدينة، هو حجة ولكن بالقيود الآتية. إذا من الأدلة كذلك التي كان يعتمدها مالك رحمه الله في فهم النص واستنباط الحكم عمل أهل المدينة، دليل سميته عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة أي عمل أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الناس الذين كانوا يخطنون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أجمعوا واتفقوا على أمر، هل يكون اتفاق أهل المدينة حجة أو لا؟ شو مراد بعمل أهل المدينة؟ أي ما اتفق عليه ساكنو مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الناس الذين هم يخطنون بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون إجماعهم واتفاقهم على الأمر حجة على الأمة أو لا؟ واضح؟ الإمام مالك رحمه الله كان يستحتج ويستدل بعملهم، فيقول على هذا العمل أو وجدت على هذا أهل المدينة، فكان يحتج بعملهم في المسائل الشرعية. وغيره ممن خالف الإمام مالكا يرد بأن أهل المدينة بعض الأمة وليس كل الأمة، فلا يكون قول بعض الأمة حجة على البعض الآخر، بأنهم ليسوا كل الأمة وإنما هم بعض من الأمة. الحمد لله. إذن فمن المراد بعمل أهل المدينة؟ إذن المراد بأهل المدينة أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بعملهم الذي كان يحتج به مالك ما اتفقوا على العمل به. يقول المصنف مشيرا إلى هذا وعمل مدينة الرسول أسخمد ثم إجماع وقيس وعمل أي وعمل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. عمل أهل المدينة على التحقيق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عمل أهل المدينة قال والتحقيق فيه أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما يقول به الجمهور ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم هكذا كلامه بلفظه شيخ الإسلام ابن تيمية قال والتحقيق أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول الجمهور ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. إذن عمل أهل المدينة فيه تفصيل على هذا الكلام هذا عمل أهل المدينة فيه تفصيل. بعض عمل أهل المدينة متفق عليه بين المسلمين متفق على حجيته بين المسلمين لا ينكره أحد ومنه ما هو قول الجمهور يعني أغلب وأكثر الأئمة يحتجون به ومنه ما لا يقول به إلا بعض المغاربة بعض المالكية من أهل المغرب. قال والتحقيق أن عمل أهل المدينة منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول الجمهور ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذكر بعد ذلك أن عمل أهل المدينة على أربع مراتب. شوف عمل أهل المدينة هذا هو التفصيل اللي فيه على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل يعني الأشياء التي وجدنا عليها أهل المدينة مما يجري مجرى النقل كنقلهم إلينا مقدار المد ومقدار الصاع وهذا حجة باتفاق المسلمين. إذا المرتبة الأولى قلنا عمل أهل المدينة على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل كنقلهم إلينا مقدار المد والصاع فهذا حجة بالاتفاق. إذن الأشياء سيدي اللي تجري مجرى النقل إذا وجدنا أهل المدينة عليها فيكون فعلهم حجة كنقلهم إلينا مقدار الصاع لأن الصاع شيء لا يمكن أن يحصل فيه التغير كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة والتابعين بعدهم لا يمكن أن يتغير. مثل هذه الأمور التي تجري مجرى النقل ما يمكنش يحصل فيها تغيير واش من جيلة أتشعلش يكون نقلهم إلينا مقدار المدي والصاع حجة بالاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كان عنده موحد الصاع معين مات النبي صلى الله عليه وسلم هم يبدلوا الصاع ما غتنورش الروينة أش هادشي درتو بدلتو الصاع. إذا هذه المسائل اللي هي تجري مجرى النقل يراها الناس عيانا ما يمكنش يوقع فيها تغيير. إذا نقلهم إلينا مقدار المد ومقدار الصاع حجة باتفاق المسلمين لا ينكره أحد. إذا الأشياء التي تجري مجرى النقل المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل كنقلهم إلينا مقدار المد والصاع فهذا حجة باتفاق المسلمين. المرتبة فهمتوا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان. عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه قال وهذا حجة عند الجمهور. عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وهذا حجة عند الجمهور. إذا عمل أهل المدينة القديم مش عمل أهل المدينة المتأخر. عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان كانوا الصحابة مازال موجودين ديك الساعة كان الصحابة موجودين بكثرة. إذن عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان حتى هو حجة. نعم يحتج به لأن الصحابة حينئذ كان أغلبهم باقيا. إذن عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل عثمان حجة عند جمهور المسلمين. المرتبة الرابعة الثالثة المرتبة الثالثة إذا تعارض دليلان وجهل أيهما أرجح فهل يرجح أحد الدليلين بعمل أهل المدينة أو لا. مذهب الجمهور أنه يرجح بعمل أهل المدينة وأبو حنيفة قال لا يرجح به. المرتبة الثالثة إذا تعارض دليلان وجهل أيهما أرجح ولقينا واحد من الدليلين موافق لما عليه أهل المدينة فهل نرجح ذلك الدليل لموافقته لأهل المدينة؟ بمعنى هل يرجح الدليل بعمل أهل المدينة أو لا؟ مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد، مذهب الجمهور أنه يرجح به، وقال أبو حنيفة لا يرجح به. فهمت هذه الصورة؟ تعرض النجوش الأدلة، وأحد الدليلين يقويه عمل أهل المدينة على وفقه عمل أهل المدينة. واش نرجح هذا الدليل بعمل أهل المدينة أو لا يرجح الدليل بعمل أهل المدينة؟ مذهب الجمهور أنه يرجح به وقيل لا. واضح الكلام؟ المرتبة الرابعة عمل أهل المدينة المتأخر. المرتبة الرابعة عمل أهل المدينة المتأخر بعد مقتل عثمان. عمل أهل المدينة المتأخر بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، مذهب الجمهور أنه ليس بحجة. مذهب الجمهور أنه ليس بحجة. مذهب الجمهور أنه ليس بحجة، بمعنى ذهب الشافعية، الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والمحققون من أصحاب مالك إلى أنه ليس بحجة، وذهب بعض المغاربة من أصحاب مالك إلى أنه حجة، وذهب بعض المغاربة من أصحاب مالك إلى أنه حجة. كذا قال الشيخ السنتيمي. إذن القسم الرابع شنو هو؟ العمل المتأخر، عمل أهل المدينة المتأخر بعد مقتل عثمان. شنو حكم ديالو هذا سيدي؟ على مذهب الجمهور ليس حجة، وبعض المغاربة من أصحاب مالك يحتج به. نعود سيدة المراتب. إذن عمل أهل المدينة، إجماع أهل المدينة مراد بعملهم ما اتفقوا عليه كما قلنا. إذن إجماع أهل المدينة قل سيدي على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل كنقلهم إلينا مقدار المد والصاع، ما حكمه؟ حجة بالاتفاق. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، حكمه؟ حجة عند الجمهور. الثالث إذا تعارض دليلان وجهل أيهما أرجح، فهل يرجح أحد الدليلين بعمل أهل المدينة؟ مذهب الجمهور أنه يرجح به، وقال أبو حنيفة لا. الرابع العمل المتأخر بالمدينة، مذهب الجمهور أنه لا يحتج به، واحتج به بعض. علاش العمل المتأخر لأهل المدينة لا يعمل به؟ لأن المتقدم قبل مقتل عثمان يعمل به، لأن العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان في ذلك الوقت كان يعيش الصحابة والتابعون فقط، أما الصحابة فقولهم وكلامهم فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وألحق مالك بهم التابعين لأنهم قد أخذوا ذلك من الصحابة. أما العمل المتأخر أي ما بعد الصحابة والتابعين وتابعين فهم بعض الأمة، فلا يكون قولهم حجة على البعض الآخر. لذلك قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه: والتحقيق أن عمل أهل المدينة حجة بشرطين. قال والتحقيق لأن هذه مسألة عمل أهل المدينة أثير حولها جدل، كي اللي كيجيو كينكر عمل أهل المدينة مطلقا، كيقول عمل أهل المدينة ليس بحجة مطلقا، وهناك من يتعصب لعمل أهل المدينة ويحتج به مطلقا. والصحيح هو التفصيل، أن منه ما يكون حجة ومنه ما ليس بحجة. لذلك محمد الأمين رحمه الله في المذكرة قال: والتحقيق أن عمل أهل المدينة حجة بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل من الصحابة والتابعين دون غيرهم. الشرط الثاني أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. والتحقيق أن عمل أهل المدينة حجة بشرطين. ما هما الشرطان؟ أن يكون هذا الإجماع من الصحابة والتابعين فقط دون غيرهم. الثاني قول سيدي أن يكون في أن يكون مش أن لا يكون أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. علاش قال أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه؟ لأن قولهم فيما لا مجال للرأي فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى المسائل اللي ما كتدخلش الاجتهاد، المسائل التي لا يدخلها الرأي والعقل والاجتهاد، لا شك أنهم إذا قالوها فإن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقدر يقول القائل القول الذي له حكم الرفع هو قول الصحابي، على زاد التابعين قال مالك الحق بمالك التابعين لأنهم قد أخذوا ذلك عن الصحابة غالبا، في الغالب التابعين أخذوا ذلك عن الصحابة، فلذلك ألحقهم بالصحابة. وشدوك لم يأت. إذن الشرط الأول أن يكون ذلك الإجماع من الصحابة والتابعين فقط، أن يكون فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فقال هذا اللي تفر في هذين الشرطين هو حجة بلا إشكال. غير المالكية نحن، هذه مسألة عمل أهل المدينة يجر الحديث عليها على مسألة، وهي أنكم إذا قرأتم كتب الأصول غير كتب المالكية، مثلا أبو الحنفية عندهم عمل أهل الكوفة وعمل أهل البصرة وعمل أهل الشام وعمل أهل مصر وعمل، ذكر في جمع الجوامع خمسة من الأمصار، عمل أهل المدينة، عمل أهل الكوفة، عمل أهل البصرة، عمل أهل الشام، عمل أهل مصر. شنو حكم عمل هذه الأماكن الأخرى؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي وأقوى وأصح أقوال أهل الأمصار عمل أهل المدينة، أقوى وأصح أقوال أهل الأمصار عمل أهل المدينة، لأن المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش فيها أكثر الصحابة، وقد تلقى عن هؤلاء الصحابة كثير من كبار التابعين، وهي المكان الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأمور التي تجري مجرى النقل لو قدر ووقع فيها تغيير لا أنكره الناس، لأنه يكون شيئا مخالفا للعادة. لو فرضنا مثلا جدلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش وسط الصحابة وكانوا يؤذنون للصلوات الخمس، الأذان المعروف، مات النبي والأذان يؤذن خمس مرات في اليوم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الصحابة على ذلك أمدا، فأخذه عنهم تابعون، واحد نهار جاء واحد بغي يبدل الأذان، بغي يغير الأذان، يزيد فيه ألفاظ أو ينقص منه ألفاظا، لابد أن ينكر عليه. إذن نلقينا إحنا واحد العمل اتفق عليه أهل المدينة كلهم يعملون، هذا فيه دليل قوي على أنهم نقلوه من النبي صلى الله عليه وسلم تواترا بلا شك، خصا الأمور الظاهرة التي تجري مجرى النقل، الأمور الظاهرة لا يمكن أن يتفقوا فيها على الباطن، فما اتفقوا عليه دليل على أنه توقيف من الشرع، لأنها مسائل ظاهرة لا يمكن يوقع فيها تغيير. الناس غيروا الأذان وخيفتوا اتفقوا على الباطل وكلهم غيروا الأذان، لا يمكن أن يقع، لا بد أن تجد من ينكر. إذن أقوى عمل أو أقوى حجة من أقوال أهل الأمصار هو عمل أهل المدينة، أقوى من عمل أهل الكوفة والعراق، عمل أهل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح سيدي الكلام؟ إذن خلاصة الكلام مما من الأدلة التي يحتج بها في الشرعيات عمل أهل المدينة، اتفاق وإجماع أصحاب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على قول من الأقوال، ولكن قلنا بشرط أن يكون هذا الإجماع والاتفاق من الصحابة والتابعين فقط، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وبعض المالكية قال بل حتى ألحق بذلك حتى ما للاجتهاد والرأي فيه مجال. إذن عمل أهل المدينة حجة، إجماعهم واتفاقهم حجة، ولكن بشرط، الشرط الأول أن يكون من الصحابة والتابعين فقط دون غيرهم، الثاني أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه وألحق به بعضهم ما للاجتهاد وللرأي فيه مجال، فقال هو كذلك إذا اتفقوا عليه يكون حجة على الأمة. بل ذكر المالكية أن عمل أهل المدينة يقدم على خبر الآحاد عند التعارض. إذا تعارض لنا إجماع أهل المدينة على مسألة مع خبر آحاد، فما الذي يقدم؟ قالوا يقدم إجماع أهل المدينة. علاش؟ لتواتره، لأنه متواتر. ومعلوم أنه إذا تعارض خبر الآحاد مع المتواتر شكون يقدم؟ يقدم المتواتر على الآحاد. فتقديم عمل أهل المدينة من باب تقديم المتواتر على الآحاد. تقديم عمل أهل المدينة ما أجمع عليه أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من باب تقديم المتواتر على الآحاد. ولكن ذلك فيه التفصيل المتقدم على التحقيق، أن المرتبة الأولى التي تقدمت والمرتبة الثانية، نعم المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل، والمرتبة الثانية العمل القديم قبل مقتل عثمان، لا شك أنه يقدم على خبر الآحاد عند تعارض. أما ما ليس كذلك العمل المتأخر بالمدينة فلا يقدم على خبر الآحاد على التحقيق. واضح الكلام؟ الدليل الذي استدل به من قال بأن عمل أهل المدينة حجة، وانتبهوا هنا واحد المسألة مهمة، بعض العلماء لفت إلى مسألة، قال لك سيدي لأن عمل أهل المدينة بهذا الشكل إلا لاحظته يحتج به ولا لا؟ عمل أهل المدينة على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية يحتج به. إذن علاش دبنا إذا روينا بعضهم يقول عمل أهل المدينة ليس بحجة، وغير المالكية ينكر على المالكية ذكر عمل أهل المدينة من الحجج. بعض العلماء قال من غير المالكية، قال لك سيدي لكان عمل أهل المدينة رحمك الله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية ودراية، فلا ينبغي أن يسمى عمل أهل المدينة، بل نقول هذا من باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى عمل المدينة بما احنا نصطلح عليه هذا الاسم هذا. فإذا وجدنا الصحابة يفعلون أمرا من الأمور التي لا مجال للاجتهاد وللرأي فيها نقول لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فننسبها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول من السنة فعل كذا وكذا. علاش؟ لأن ذلك العمل الذي كان عليه الصحابة قول سيدي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، إذن فيكون مرفوعا حكما. ونخرج من هذا الخلاف في التسمية عمل أهل المدينة. استدل المالكية على حجية عمل أهل المدينة بدليل، من الأخرين جابوا عمل أهل الكوفة ولا استدلوا على أن عمل أهل المدينة حجة بحديث، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كالكير تنفي خبتها كما ينفي الحديد كما ينفي الحديد الخبث. المدينة كالكير تنفي خبثها، تتمة الحديث كما ينفي الحديد الخبث. شاهد المدينة كالكير تنفي خبثها. عرفت الكير؟ الكير هو الزق الذي ينفخ فيه النار، يعني كيكون عند الحداد واحد الآلة ينفخ فيها النار، هذيك الآلة التي ينفخ فيها النار كتسمى الكير، زق ينفخ فيه النار. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها، والمراد تنفي خبث أهلها، الكلام على حرف مضاف، تنفي خبثها أي خبث أهلها. شنو وجه الاستدلال بهذا الحديث المدينة كالكير عندهم؟ قالوا سيدي قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها أي خبث أهلها، قالوا الخطأ خبث من الخبث، الخطأ الخطأ خبث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنفي خبثها، إذن فيجب أن ينفى، إذا كان الخطأ خبث يجب أن ينفى، إذن فهم لا يخطئون، والخطأ خبث فيجب نفيه عنهم. وش من الكلام؟ واضح وجه الاستدلال بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة كالكير تنفي خبثها أي خبث أهلها. وجه الاستدلال في الحديث أن من الأخبات ومن الخبت الخطأ، إذن الخطأ خبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة تنفي المدينة كالكير تنفي خبثها، إذن يجب أن ينفى الخطأ أيضا، إذن الخطأ خبت فيجب نفيه عنهم فهم لا يخطئون. واضح وجه الاستدلال. ورد هذا الوجه، هذا وجه الاستدلال رده العلماء على التحقيق، والحديث ليس صالحا للاستدلال على المسألة. ورد بأن قوله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبتها لا يدل على أنهم لا يخطئون، ولا يدل على أن قولهم حجة. ثانيا ما كيدلش هذا على أنهم لا يخطئون ولا على أن قولهم، عندك ناس فقير، لا يدل على أنهم لا يخطئون ولا على أن قولهم حجة، وإنما يدل على أن المدينة أرض مباركة فاضلة، يدل على أن المدينة أرض مباركة فاضلة لأنه كان يسكنها رسول الله، لأنه كان يسكنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدل على ما قالوا. نعم يستدل بهذا على أن أهل المدينة هم أقرب الناس للصواب وأعمق الناس علما وأفهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسكنون محله، كانوا يسكنون في المكان الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون قد تلقوا عنه شيئا من العلم، فكان بذلك لهم المزية والفضل على غيرهم. إذن خلاصة المسألة عمل أهل المدينة، إجماع واتفاق أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذا كان من الصحابة والتابعين، وإذا كان فيما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، وألحق به بعضهم ما فيه للاجتهاد والرأي مجال. وبناء على ذلك هو يقدم على خبر الآحاد عند التعارض، علاش؟ لأنه في حكم المتواتر، فتقديمه من باب تقديم المتواتر على الآحاد، وبعضهم قال لا، لا يقدم عليه، والصحيح التفصيل الذي ذكر، إن كان من المرتبة الأولى والثانية يقدم، وإلا فلا يقدم على خبر الآحاد. ومن أمثلة تقديمه على خبر الآحاد عند مالك، يعني من الأمثلة أو من الأدلة التي تدل على أن الإمام مالك رحمه الله كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، من أمثلة ذلك أنه نفى بيع الخيار، الإمام مالك رحمه الله نفى بيع الخيار الذي ثبت بخبر آحد، قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بالأقوال وبالأبدان خلاف في ذلك. الشاهد أن الإمام مالك كان لا يقول ببيع الخيار، كان ينفيه، يقول لو وقع البيع انتهى الأمر، سواء تفرقوا لما تفرقوش، بالأبدان وبالأقوال في الشيء كان ينفي أصلا بيع الخيار، فكي يقول متى وقع البيع تم، ما بقى لك فين ترجع. لماذا كان ينفي بيع الخيار ويرد هذا الحديث استدلالا بعمل المدينة؟ لأنه وجد الناس، وجد أهل المدينة أصحاب النبي المتابعين مجمعون ومتفقون على عدمه، فلما وجدهم لا يقولون بذلك قدم فعلهم وعملهم على خبر الآحاد، فكان ينفي بيع الخيار على سيدي لأنه وجد أهل المدينة على خلافه. واضح الكلام؟ إذن يقول المصنف رحمه الله وعمل مدينة الرسول أسخى من المدينة. صافي واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عمل أهل المدينة صفا صوتك وعمل مدينة الرسول أسخى من بدل، يعني أن عمل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أجمعوا عليه من أهل مذهب مالك، الذي أجمع يعني أن عمل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجمعوا عليه من أهل مذهب مالك، والمراد بهم الصحابة والتابعون، لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي، الذي أجمعوا عليه من أهل مذهب مالك، من أدلة مذهب مالك. يعني أن عمل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجمع عليه من أدلة مذهب مالك، والمراد بهم الصحابة والتابعون، لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية. وقيل إن عملهم حجة مطلقة، أي ولو في الحكم الاجتهادي. وحجة القولين قوله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها، والخطأ خبث فوجب نفيه عنهم، ولأنهم أعرفوا بالوحي لسكناهم بمحله، وهو مقدم عند مالك عن الخبر الآحادي. ومذهب الجمهور أنه لا يقدم عليه وليس بحجة شرعية استقلالا، لأنهم بعض الأمة، بل إذا وفق عملهم دليلا من أدلة الشرع قواه على معارضه اتفاقا. مثاله عند مالك احتجاجه على نفي خيار المجلس في البيع بأنه وجد عمل اتفاقا، مثال اتفاق أنه خالف أبو حنيفة، قواه على مذهب الجمهور على الصحيح، على الصحيح. وإلا أبو حنيفة ينكرك يقول لك لا يقوي. مثاله عند مالك احتجاجه على نفي خيار المجلس في البيع بأنه وجد عمل أهل المدينة على نفي، وقدمه على نعم وجد لأنه وجد الإمام مالك أنه وجد عمل أهل المدينة على نفيه، وقدمه على الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البائعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم يجوز وجهان، قرئ بهما معا ومعنى واحد، يتفرقا يفترق. نعم لا يقول به إلا مالك تقريبا. نعم ولكن ما تقدمش كلام شيخ ابن تيمية أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كاين بعض الصور ديالو التي لا ينكرها أحد، غير كاصطلاح عمل أهل المدينة يقول به مالك. ولي في الموطأ كثيرا ما يقول وعلى هذا العمل أو وجدنا على هذا العمل، يقصد عمل أهل المدينة، ولكن بعض صوره ومراتبه لا ينكرها أحد، حجة بالاتفاق، وبعضها مذهب الجمهور وكذا. ثم عمل الصحابة الذي له حكم الرفع ما لم يجل الرأي فيه كنقلهم مقدار المود والصاع وكذا، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ كاين شي إشكال ولا واضح؟ واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.